بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من التعريف، وهو المقدمة الأولى من 10 مقدمات. المقدمة الثانية هي موضوع هذا العلم، وموضوعه هو حروف القرآن وكلماته. أما المقدمة الثالثة فهي واضعه. فما واضع علم التجويد؟ علم التجويد، واضع علم التجويد هو أبو عمر حفص ابن عمر الدوري، وهو أحد الرواة. روى عن أبي عمرو البصري أو البصري، وهو الراوي أيضا عن الكسائي الكوفي. روى عن أبي عمرو البصري وروى عن الكسائي الكوفي. وهذا لا يعني بكل تأكيد أن علم التجويد لم يكن موجودا من قبل، يعني قبل الدوري، فقد كان التجويد العملي موجودا. فالله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم مرتلا، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم مرتلا، وكان هذا القرآن عربيا، وهم عرب أقحاح يتكلمون العربية بسليقتهم دون تعليم، فلم يحتاجوا إلى ضوابط تضبط، لأنهم يتكلمون هذه الضوابط ويضبطونها بطبيعتهم. لكن عندما توسع الإسلام ودخل كثير من الأعاجم في الدين، أصبح هناك كثير من اللحن، فاحتاج الناس إلى وضع مصطلحات تحدد كيف كان العرب ينطقون الأحرف وبأي صفة ينطقون تلك الأحرف. فكان الدوري رحمه الله هو أول من وضع هذه المصطلحات ونظمها، ومات رحمه الله سنة 246 من الهجرة. أول من ألف في هذا العلم مؤلفا مستقلا هو موسى ابن عبيد الله ابن يحيى الخاقاني، وقد توفي رحمه الله سنة 325 من الهجرة. له قصيدة في التجويد رائية، هي مطبوعة ومحققة، 51 بيتا هي. والقصيدة هي أول كتاب، هي أول كتاب ألف في التجويد، اسمها رائية الخاقاني. إذا أول كتاب ألف في التجويد رائية الخاقاني. هذا الخاقاني الذي هو موسى ابن عبيد الله ابن يحيى الخاقاني، توفي عام 325 من الهجرة. أول من ألف في هذا الفن نثرا هو مكي ابن أبي طالب القيسي الأندلسي، وهو مؤلف كتب عديدة، منها وأبرزها مشكل إعراب القرآن، وقد ألف كتاب الرعاية في التجويد وكتاب التمهيد في علم التجويد. وكتابه الرعاية هو أول كتاب ألف نثرا في علم التجويد، وتوفي رحمه الله عام 437 من الهجرة. ننتقل الآن إلى المقدمة الرابعة، والمقدمة الرابعة هي نسبة هذا الفن إلى غيره من العلوم. وهذه النسبة هي نسبة العموم والخصوص من جهة، فهو عام من جهة يشترك مع بعض العلوم الأخرى كالعربية وعلوم الشرع في بعض المسائل، ويختص ببعض المسائل، فلذلك علاقته بغيره من العلوم علاقة عموم وخصوص من جهة. المقدمة الخامسة هي مستمده، فمن أين نستمد هذه القواعد والضوابط؟ نستمد هذه القواعد والضوابط من 3 أشياء من القرآن الكريم الذي نزل مرتلا. قال الله سبحانه وتعالى: ورتلناه ترتيلا. إذن هذا القرآن نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرتلا، والسنة رسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه كما أنزل إليه، واللغة العربية، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فبما أنه عربي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الضابط على القرآن، فلا بد أن نراعي اللغة العربية وضوابطها وأحكامها، لأن الله جعل هذا القرآن عربيا. في السلسلة الصحيحة أن ابن مسعود كان يقرأ رجلا القرآن، أو يقرأ القرآن رجلا، فقال الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فمدها. فكذلك كان ابن مسعود من أتقن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للتجويد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن مسعود: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، الذي هو ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، وهو دليل أيضا على أن القرآن نزل مرتلا. فيقول للرجل ابن مسعود: ما هكذا أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالقرآن نزل مرتلا، النبي صلى الله عليه وسلم بلغه للصحابة وهو مرتل، والصحابة راعوا ذلك في تعليمهم لغيرهم. الآن ننتقل إلى المقدمة السادسة، وهي فضله، وهذا نجمل فيه لأن فضله متصل من فضل القرآن، ونحيل السامع إلى ما يعرفه من فضل القرآن. المقدمة التي تليها هي حكمه، ويختلف حكم التجويد باختلاف جزئيه. فقد قسمنا التجويد من قبل إلى تجويد علمي وتجويد عملي. التجويد العلمي حكمه أنه فرض كفاية، إذا تعلمه البعض سقط عن الباقي. والتجويد العملي واجب على كل مسلم، فكل مسلم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، ولا يحل له أن يقرأ الفاتحة إلا بتجويد. الله سبحانه وتعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا. إذن فعليه التجويد. وبعد ذلك نكتشف أن هذا التجويد فيه أشياء، العملي فيه أشياء هي تختلف، ففيها الواجب وفيها المسنون، وهكذا لها درجات. لكن الآن ككل الفاتحة نحتاج إلى أن نقول هي واجب. المقدمة الثامنة اسمه، وله اسمان مشهوران: الأول علم الأداء، والثاني علم التجويد. المقدمة التاسعة وهي فائدته، وفائدته هي تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال: ورتل القرآن ترتيلا. إذن عكس الترتيل اللحن، وينقسم اللحن إلى قسمين: لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي حرام كله، وهذا اللحن الجلي الذي هو حرام كله ينقسم إلى قسمين: مفسد للمعنى، فهذا مبطل للصلاة إذا كان في الفاتحة إجماعا، في الفاتحة مبطل، في غير الفاتحة خلاف، ورجح كثير من أهل العلم أنه مبطل أيضا. إذن مفسد للمعنى لحن جلي، إذن هو مبطل للصلاة. إذا كان غير مفسد للمعنى فهذا فيه خلاف، لكنه حرام قطعا. كل لحن الجلي حرام، لكن ما أفسد المعنى فهو مبطل، وما لم يفسد المعنى فخلاف. الراجح أن ما أفسد المعنى وكان في غير الفاتحة فهو أيضا مبطل. اللحن الخفي لا يبطل الصلاة، ولكن من يعرفه يحرم عليه الوقوع فيه، ومن لا يعرفه لا يأثم به. ومن اللحن واللحن الجلي هو ما يتعلق بأحكام النحو، سواء تعلقت بحركات الإعراب أو حركات البناء. ولنضرب أمثلة على ذلك. فحركات الإعراب نحو من يقول الحمد لله، فهذا لحن جلي يتعلق بحركات الإعراب. وهناك أيضا لحن جلي يتعلق بحركات البناء نحو قولنا أنعمت عليهم، فهذا كله لحن جلي حرام. وهذا اللحن الجلي منهما يفسد المعنى مثل أنعمت، ومنهما لا يفسد المعنى مثل الحمد لله. الذي يفسد المعنى يبطل الصلاة إجماعا، والذي لا يفسد المعنى خلاف. أما اللحن الخفي فهو عدم أداء القرآن على النحو الصحيح من ناحية المد والقصر كما حدث مع الرجل مع ابن مسعود، ومن ناحية الإدغام والفك نحو من يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فهذا يفك المدغم. المقدمة الأخيرة هي مسائله، أي ما هي الأشياء التي يبحث فيها هذا العلم. هذا العلم يبحث عن 6 مسائل: الحروف العربية من ناحية مخارجها وصفاتها، المبحث الثاني أحكام الوصل والفصل، الثالث أحكام النون الساكنة وتنوين، الرابع أحكام الميم الساكنة، الخامس ما يتعلق باندغام المتجانسين والمتقاربين والمتماثلين، السادس ما يتعلق بالتاءات والوقف عليها. هذا كل شيء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.